خوفا عليه من أن يأتي أحد يعني يوسخ أو يلقي فيه شيئا، لم يلتفتوا إلى حاجة المرأتين مع أن المرأتين من قومهم، هذا خالها وهذا أقال، مع ذلك ما هي منه ما عندهم إحسان. موسى إلى المرأتين قال ما خطبكما؟ شوفي مع ضوابط الكلام مع المرأة الأجنبية عنك، لا طول سواليف ولا تتكلم في خارج الموضوع. جاء وقال كلمة واحدة ما خطبكما، سكت. ما جاء وقال والله نشوفكم ما رأيتوا الغنم، سبحان الله غنمكم حلوة والله سبحان الله وما شاء الله وثمان ويبدو المرعى جيد هنا ما شاء الله، كم عدد الغنم عندكم؟ والله 40 ما شاء الله، العام الماضي كانت 40 ولا لا؟ والله العام الماضي كانت 39 ما شاء الله، وين الفحل فيها وين الغنم الطيبة؟ ما والله ما شاء الله غنمكم طيب، ايش المدينة ايش اسم المنطقة هذه؟ لا ما يدور سواليف معاها، لا لا سؤال واحد بقدر الحاجة. سكت هم وهنا اجابتا قدر السؤال. نطلع اشكر سبحان الله كنا مستغرب، انت اول مره اشوفك في المكان. ما في ناس ترى يبرون سواليف، في ناس يبحث يحاول يبغى يكثر سواليف وكلام فاضي. قالتا في حتى يصر حتى يعيدوا، ثم حتى ما يبقى فرصه لموسى يسالهم السؤال اللي بعده، ليه اختك ترعون الغنم اخوان مع ابو، حتى يبقى الفرصه الجواب قبل لا تسال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلاص ما قال موسى طيب ممكن أساعدكم، لا لا لا ما يحتاج. قال فسقى لهما على طول، جاء ما شاور، ما قال طيب كم تدفعون وأنا ترى فقير ومسكين وكذا، لا جاء ونزع الحجر الذي كانوا يضعونه يغطون به البئر يحمله 10 من أولئك الرعاة. جاء موسى لحاله طق الحجر منك وسقى لهما ورجع الحجر مكة، ثم ما جاء وقال طيب جزاني الله خير اني انا سقيت لكما، وحقيقة انا انتم تستاهلون الواحد يخدمكم وممتنين لكم، ولا جاء وقف ينتظر يقول له شكرا، لا سقى لهما ثم تولى الى الظل، راح لشأنه هو مسويها لله ما سواها عشانها، ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، طبعا المرأتان رجع